الزاني إذا كان غير محسن ثم زنى ترة أخرى هل يعتبر حده حد الرجل؟ لا ما يكون محسن إلا بالزوجة الشرعية إذا وطئها.